تفسير الآية 17 من سورة البقرة يقول تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة برجاء مراجعة ما كتب عن هذه الأخلاقيات في الآية 8، ومعنى قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، أي هذا مثل، أي تشبيه من التشبيهات التي يضربها، أي يذكرها ويبينها الله تعالى في القرآن الكريم للناس من أجل تقريب المعاني لأذهانهم لكي يسهل فهمها وتطبيقها فيتدبروا فيها فينتفعوا بالعمل بها فيسعدوا في دنياهم وأخراهم، لكن لا يعقلها ولا يفهمها إلا العاقلون المتدبرون الذين يحسنون استخدام عقولهم ويتدبرون ويتعمقون فيها، وليس الذين يعطلون هذه العقول وكأنهم كالجهلة لا يعلمون أي علم نافع مفيد. أي مثل هؤلاء المنافقين في عدم استمرارهم على أخلاق الإسلام لكي يسعدوا بها في الدارين، حيث يظهرون خير أخلاقه لفترة وهم فقط أمام الآخرين، ثم إذا اختلوا بأمثالهم خالفوها وعادوا لشرهم. مثل هؤلاء كمثل من كان في ظلام شديد فأوقد نارا فلما رأى ما حوله وانتفع وسعد به فرط في هذا الحال سريعا ولم يحافظ عليه، وأطفأ نور هذه النار وأزال نفعها وخيرها من ضوء وأمن ودفء وطهي وغيره، وعاد لكآبة وأضرار ظلامه السابق. هذا ومعنى ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، أي هم عندما تركوا وأهملوا الإسلام واختاروا بكامل حرية إرادة عقولهم أن يكونوا منافقين، فإن الله تعالى لا يمنعهم من نفاقهم ويشاءه لهم، أي يتركهم فيه في ظلامهم لا يبصرون، أي لا يدركون ولا يعقلون أي نور، أي لا يرون أي خير وسعادة ولا يهتدون إليهما ولا إلى الطريق للخروج مما هم فيه من شر وتعاسة. يتركهم في ظلمات مضاعفة في حالة دائمة من التردد والتحير والاضطراب والتخوف من انكشاف أمرهم والتخبط والضياع والانتقال من شر إلى شر. يتركهم دون عون لما يراهم مصرين تمام الإصرار، حريصين تمام الحرص على النفاق دون أي بادرة منهم ولو بخطوة واحدة نحو الخير حتى يعينهم على بقية الخطوات، وهو الذي يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، بل من شدة غضبه عليهم بسبب شدة إصرارهم ييسر لهم هذا النفاق وهذا الشر. هذا المرض الذي هم فيه، هذه الظلمات التي هم فيها، فكأنه تعالى هو الذي يبعدهم عن فعل الخير لأنفسهم ولغيرهم، ويذهب نور الإسلام عنهم المسعد لهم في الدارين، ويزيدهم من مرض النفاق. لكن الواقع أنهم هم الذين اختاروا بكامل حرية إرادة عقولهم مرضهم هذا. إن البعض منهم قد وصلوا لمرحلة الطبع والختم على العقول، أي من شدة عنادهم واستكبارهم وإصرارهم على فعل الشر واعتيادهم على فعله لفترات طويلة دون أي استجابة لأي خير. قد وصلوا لمرحلة مزمنة من الشر، بحيث لم يعد في عقولهم أي مساحة لأي خير، بل بعضهم لم يعد حتى يستطيع أن يفرق بين الخير والشر، وأين هذا من ذاك؟ وما كل ذلك إلا لأنهم قد عطلوا عقولهم ولم يستجيبوا لنداء الفطرة بداخلها، والتي هي مسلمة أصلاً، وذلك بسبب الأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوماً ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. ثم بعد موتهم في قبورهم ويوم القيامة سيتركهم الله حتما في ظلمات لا توصف من العذاب والتعاسة، أشد وأعظم مما لاقوه من ظلمات وتعاسات دنياهم، إلا إذا استفاقوا وعادوا لربهم ولإسلامهم، فحينها يسعدون في الدارين ولا يتعسون فيهما.